الاستغاثة به والاستعانة به والاستعادة به، فأن يكون هذا أولا في وسع البشر. مثلا لص أراد أن يسرق بيتك فاستغاثت بجيرانك، فهذا لا بأس به، لأن في وسع جيرانك أن يمنعوا هذا اللص. عدو يريد أن يعتدي عليك فاستغاثت بمن كان موجودا عندك من الناس حتى يدفعوا هذا العدو عنك ويمنعونه منك، هذا حق لا بأس بذلك، لأن هذا في وسع البشر أن يغيثوا ويعيدوا من استغاث بهم أو استعاذ بهم. فالشرط الأول أن يكون في وسع البشر أن يكون هذا الشيء الذي استغيث بهؤلاء الناس من أجله في وسعهم إغاثة من استغاث بهم أو إعاذة من استعاذ بهم. أما الأشياء التي ليست في وسع البشر فهذا لا يجوز كما سوف يأتي. الشرط الثاني أن يكون هذا الشخص حيا الذي استغيث به أو استعيذ به، أن يكون حيا، لأن الاستغاثة والاستعاذة بالأموات هذا أمر لا يجوز كما سوف يأتي. الشرط الثالث أن يكون موجودا، أن يكون موجودا. فهذه الشروط الثلاثة إذا توفرت في هذه الاستغاثة أو الاستعاذة تكون جائزة. والدليل على هذا أدلة كثيرة، منها ما جاء في قوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فاستغيث بموسى عليه السلام، استغاث هذا الشخص الإسرائيلي بموسى عليه السلام على هذا الشخص القبطي الذي راد أن يعتدي عليه، فهذا حق. وأغاث، قد أغاث موسى عليه السلام هذا الشخص الذي استغاث به. من ذلك أيضا ما ذكر الشيخ محمد رحمه الله، محمد بن الوهاب، ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس، عندما يستغيث العباد بالأنبياء، عندما يوقر الله عز وجل محاسبة العباد وسدن الشمس من العباد بمقدار ميل، الناس تحت هذا العذاب وهذا الفضل الذي حصل بهم يستغيثون بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيستغيثون أولا بآدم فيقول آدم عليه السلام نفس لها ويذكر معصيته وخطيئته، فيستغيث ثم يذهبون إلى نوح ويقول أيضا نوح نفس لها، ثم يذهبون إلى إبراهيم، ثم بعد ذلك إلى موسى، ثم بعد ذلك إلى عيسى، إلى أن يأتي الدور إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. فهنا العباد استغاثوا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في شيء في وسعهم، وهو الشفاعة عند الله عز وجل، وهو الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى. واستغاثوا بأناس الأحياء، إن الله عز وجل يحيي الناس كلهم في يوم القيامة، الناس كلهم يبعثون كما هو معلوم. والأمر الثالث أنهم موجودين عندهم، ليسوا بغائبين. الأمر الثالث في الشروط التي ذكرناها أن هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام موجودين عندهم وليسوا بغائبين، فيأتون إلى كما تقدم إلى آدم إلى أن يأتي الدور إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذا بعض الأدلة على ذلك. فإذا تخلفت أحد هذه الشروط الثلاثة فتكون هذه الاستغاثة والاستعاذة تكون شركا بالله والعياذ بالله. فمن استغاث أو استعاذ بأناس لا يقدرون على هذا المستغاث بهم أو هذا الشيء الذي استعيذ بهم وهم لا يقدرون عليه، فهذا شرك بالله والعياذ بالله. كمن استغاث بهؤلاء الصالحين في دفع الضر الذي نزل بالثواب بهؤلاء الصالحين الأموات في دفع ضر نزل به، أو في تفريج كرب قد حصل له، أو في غفران ذنوبه، أو في إدخاله إلى الجنة، أو في منعه من دخوله إلى النار. فكل هذا من الشرك الأكبر، لأن كل هذه الأمور لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، أو استغاثة بهؤلاء في أن يرزقون الأولاد. فكل هذا ليس في وسع العباد كما هو معلوم، وإنما لا يكون هذا إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل عن من يدعو سواه فيما لا يقدر عليه إلا الله، قال ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى أيضا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال أيضا عز وجل له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء لكباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا بك. فينبغي علينا أن نفرق ما بين الاستغاثة التي تكون جائزة أي بالمخلوقين، وما بين الاستغاثة التي لا تكون إلا لله، التي لا تكون عفوا إلا بالله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا فيما يتعلق بحديث الشفاعة الذي معنا، والذي ذكر الشيخ رحمه الله أنه من أدلة هؤلاء المشركين، فهم اهتدوا بحديث الشفاعة. فنقول جواب عن حديث الشفاعة من جهتين: الجهة الأولى أن هؤلاء الأنبياء أحياء، قد أحياهم الله عز وجل كما أحيا باقي الناس، هذا في يوم القيامة الله عز وجل يحيي الجميع. ثانيا أن هؤلاء الناس استغاثوا في الأنبياء فيما هو في وسع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فعله، وهو أن يشفعوا لهم عند الله، لم يطلبوا منهم أن يدخلونهم إلى الجنة ويمنعونهم مثلا من الدخول إلى النار، لا، إن هذا ليس في وسع العباد، وإنما طلبوا منهم أن يشفعوا لهم عند ربهم عز وجل. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشفع لهم عند الله عز وجل، وأن يدعو لهم الله سبحانه وتعالى، كما في حديث أنس الذي في البخاري في قصة الأعرابي الذي طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستسقي لهم الله، فرفع الرسول عليه الصلاة والسلام يديه ودعا الله عز وجل بأن يسقيه. وكما أيضا في صحيح البخاري في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام رمادة، عندما قال وهو يخاطب الله عز وجل يدعوه: إنا كنا نتوسل بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، قل يا عباس فادعوا الله لنا. فكان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يطلبون من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله له. وبعد وفاة عليه الصلاة والسلام طلبوا من العباس بن عبد المطلب أن يستسقي لهم الله، أن يستسقي لهم الله، فقام ودعا الله عز وجل بأن يسقيهم. فهنا توسل بدعاء من طلبوا منهم أن يستسق لهم الله. فالشاهد من هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، أي نتوسل إليك بدعائه عندما نطلب منه أن يسقينا، فيقوم ويدعو الله عز وجل بأن يسقي العباد، فالله عز وجل يستجيب لرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه ليست بحجة التي احتج بها، وهي ما يتعلق بحديث الشفاعة. فنقول أن هؤلاء الأنبياء أحياء وهم موجودين، واستغاثوا بهم فيما يقدرون عليه، وهو أن يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. فأين هذا من دعاء الأموات فيما يقدر عليه إلا الله؟ وأين هذا من استعادة بالأموات بعد مماتهم فيما لا يقدر عليه أيضا إلا الله عز وجل؟ فشتان ما بين هذا وهذا، وتبين الفرق بين هذا وهذا. فمن خلط بينهما لا شك أنه خلط بين حق وباطل. نعم. قال: والجواب أن نقول سبحان من طبع الله على سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، فهذه استغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه وهو موجود حاضر، كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. فعندما يستغيث الإنسان بأصحابه أو في يعني جماعته في الحرب فهذا أمر مشروع، لأن هذا في وسع الناس، لأن هذا أمر في وسع الناس. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله، كما تقدم كالاستغاثة بهم في دفع الضر وجلب النفس ودخول الجنة وفي منعهم من دخول النار وما شابه ذلك. ومن ذلك كما قال البصيري: قال يا كما الخلق ما لمن أذل به سواك عند حلول الحادث العميم. فهذه استغاثة شركية، شرك أكبر والعياذ بالله. فاستغاث الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته في شيء لا يقدر عليه. وأمر ثالث كما تقدم، وهو أنه لم يذكر الله عز وجل، قال يا قوم الخلق ما لي من أذل به سواك، ما في أحد سواك إلا أنت، أين الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الذي أنكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكما قال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. عباد أمثالكم فيما لا يقدرون عليه، فهم عباد أمثالكم، فكيف تستغيثون بهم وتدعونهم في شيء لا يقدرون عليه وهم مثلكم في البشرية؟ وإنما عليكم أن تدعوا الله عز وجل خالق الناس. إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة. فهذا أمر جائز. وهذا أيضا من المقام المحمود الذي وعد الله عز وجل به رسوله: حتى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو الشفاعة للناس في محاسبتهم في الموقف الأكبر. وذلك أن تأتي عند رجل صالح حتى يجالسك ويسمع كلامك، تقول له: ادع الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته. فعندما يأتي شخص إلى رجل صالح حي فيقول له: ادع الله لي، فهذا أمر مشروع، هذا أمر مشروع. وكان الصحابة يقولون هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما فعل هذا التابعون مع الصحابة وهكذا. وهذا الأمر المشروع هو على قسمين، هذا الأمر المشروع على قسمين. القسم الأول أن يطلب منه أن يدعو له في نفسه فقط، يعني أن يدعو له في نفسه. القسم الأول أن يطلب من هذا الشخص أن يدعو له هو فقط، وحتى يستفيد هو من دعاء هذا الشخص الصالح له. فهذا حتى الرسول عليه الصلاة والسلام على توكه، وذلك فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في قصة الوفد الذين بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الراوي: فأسوى لهم كلمة خفية، وهي: لا تسأل الناس شيئا، لا تسأل الناس شيئا. قال الراوي: فكان أحدهم يسقط صوته فلا يقول لأحد من الناس أعطني صوتي. وعند النسائي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من يتكفل لي بشيء وأتكفل له بالجنة؟ قال: ثوبان أنا. قال: لا تسأل الناس شيئا. ومن ذلك أيضا في حديث عباس الذي في الصحيحين عندما ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، قال هم الذين لا يكفرون ولا يتطيرون. والثالثة لا قبلها، ولا يستوقون وعلى ربهم يتوكلون، ولا يستوقون وعلى ربهم يتوكلون. فقال هم لا يستوقون، لا يطلبون من غيرهم الرقية، لأن عندما يطلبون من غيرهم الرقية يكون هذا فيه نوع تعلق من هذا الشخص الذي طلب بهذا الشخص الذي طلب منه. ولذلك جاء في السنن من حديث مغيرة من حديث مجاهد عن شيخ الله ذكره عن المغيرة بن شعبة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من استرقى وقتوى فقد جرئ من التوكل. والمقصود بالتوكل هنا التوكل المستحب، كمال التوكل المستحب، كمال التوكل المستحب. هذا وإن كان مشروع لكن حتى الشارع على توكل تكميلا للتوكل وتكميلا للتعلق أن يكون بالله سبحانه وتعالى، وأن تكون الملة وأن تكون ليس لأحد منة على هذا الشرع، وإنما تكون الملة المنة الكاملة لله سبحانه وتعالى على عبده هذا. فهذا من تحقيق التوحيد. وأما القسم الثاني هو أن يطلب شخص من شخص بأن يدعو له بحيث هو يستفيد والمدعو له يستفيد، لأن الله صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء أن من دعا لأخيه بظهر الغيب يقول ملك ولك بمثله. فإذا كان قصده هو يستفيد والمدعو له يستفيد فهذا أمر قد حد الشارع عليه. ومن ذلك أيضا أن يطلب شخص من شخص صالح أن يدعو للناس كلهم، كما قال ابن تيمية رحمه الله أن كبار الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان ما كان يطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو لهم فقط، وإنما كان يطلب منه أن يدعو للمسلمين عموما، كما ثبت في صحيح مسلم عندما قال عمر الخطاب يا رسول الله ادعو لأزواج الناس ثم اطلب البركة من الله عز وجل في هذه الأزواج. فطلب من الله عز وجل أن يدعو لكل الناس في أن يبارك الله عز وجل في أزواجهم ويجعل فيها البركة. ومن ذلك أيضا ما جاء في حديث شعيب أن أبي حمزة عن ابن المنكدر عن جابر مو في البخاري أن أبو حمزة قال يسلمكم وجه فقلوا مثل ما يقول ثم سلوا لي الوسيلة، ثم سلوا الله لي الوسيلة. فهذا في طلب الوسيلة من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سأل لي الوسيلة كنت له شفيعا يوم القيامة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يستفيد من دعاء هذا الشخص عندما طلب من الله عز وجل له الوسيلة، والرسول عليه الصلاة والسلام يشفع له فهذا أمر مشروع، وهذا أمر لا بأس به بخلاف القسم الأول. فالأولى تركه وإن كان مشروعا وجائزا، لكن الأولى تركه كما دلت على ذلك النصوص التي ذكرناها. والله حديث غيث القرني يعني هو رسول الله هو طلب من عمر بن الخطاب أن يطلب من غيث أن يدعو الله له. والله لعلنا القسم الأول، فأقول أنه رسول الله هو الذي طلب من عمر، لا أظن الجمع بين النصوص، يعني لعلنا المقصود هو أن يظهر فضيلة هذا الشخص. وعندما يأمر رسول عليه الصلاة والسلام أحدا من أمته فيما له أن يلتزم هذا الشيء ويكون فعل هذا عبادة. والله لعله يعني من ذلك أن ما طلب الله عز وجل أو قريب من ذلك أن ما طلب الله عز وجل من الملائكة أن يسجد لأهله، فهذه عبادة، عبادة لأن الله عز وجل أمرهم أن يفعل ذلك، مع أن السجود الأصل المخلوق ممنوع، لكن الله عز وجل هو الذي أمر الملائكة ذلك. وهنا هو رسول عليه السلام طلب من عمر الخطاب أو أمره بأن يطلب من أويس أن يدعو الله له، ولذلك عمر كان ينادي بالناس أنما يأتنا أمداد أهل يمن يقول فيكم وجل يسمى أويس فيكم وجل يسمى أولي، بينما لم ينقل أنه طلب من الصديق، ولا شك ما في أدنى مساواة بين الصديق وبين أويس القرني، بين بطن الصديق وأويس القرني، ولا أيضا من عثمان طلب منه ولا من غيره. قال كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا إنهم سألوا ذلك عند قبره، بل أنكر السلف لمن قصد دعاء الله عند قبره فكيف بدعاء نفسه. وقد جاءت النصوص الكثيرة بالنهي عن فعل العبادة في المقبرة، ومن ذلك حديث زيد بن ثابت الذي في البخاري لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا في بيوتكم، رحمك الله، قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا فيها، قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وفي صحيح مسلم من حديث صحيح الذي قال عن أبي هريرة قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان. فهذا الحديث والذي قبله دل على أن المقبرة هي التي لا يصلى فيها، والصلاة الدعاء وهي التي لا يقرأ فيها القرآن، لأن من ترك القراءة في بيته وترك الصلاة في بيته يكون جعله كالقبر، فالقبر هو الذي لا يصلى فيه ولا أيضا يقرأ فيه القرآن أو يقرأ عنده القرآن. فالرسول عليه السلام نهى عن إقال عبادة في المقبرة، ومن ذلك الدعاء، ومن ذلك الدعاء إلا الدعاء للميت كما ثبت في حديث عثمان الذي في السنن عندما دفن أحد الصحابة قال سل له التثبيت فإنه الآن يسأل. وكما ثبت أيضا في صحيح مسلم أن الشخص الذي يدخل المقبرة يدعو الأموات ويقول في من دعاء الأموات نسأل الله لنا ولكم العافية، فهذا استغفار ودعاء للميت فهذا مستثنى. وأما أن يدعو الشخص نفسه فالشرع جاء بمنع ذلك، ولذلك ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يدعون قبر الرسول عليه السلام ويدعون عنده، بل ثبت أنهم كانوا يسلمون عليه ويذهبون، كما في إمكان عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر أنه كان يأتي ويقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف. وكما في قصة علي بن الحسين التي جاءت من طرق متعددة في قصة الشخص الذي رآه يدعو عند القبر عليه الصلاة والسلام فنهاه، يدعو عند قبره عليه الصلاة والسلام فنهاه. علي بن الحسين مع علي بن أبي طالب، ليس علي بن الحسين بن أبي طالب، لا، علي بن الحسين مع علي بن أبي طالب ملقب بزين العابدين، هو نسبة إلى حسن بن الحسن أو قريب من ذلك. فأن الله هذا الشخص يدعو عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لأن وجده يدعو لنفسه عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام فنهى عن ذلك، لأن القبور هي التي لا يصلى فيها ولا يدعى الله عندها، ولا أيضا يتصدق في المقابر ولا ما شابه ذلك من أنواع العبادات، لأن المقبرة ليست بمحل العبادة. ولذلك في أول الإسلام جاء النهي عن زيارة القبور، ثم بعد ذلك وقف لهم في زيارتهم حتى عندما استقروا في نفوسهم التوحيد وتقرر عندهم الشرك وخطورته قال الرسول صلى الله عليه وسلم كنتم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن تزكوكم الآخرة. نعم. ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال له ولك حاجة، فقال إبراهيم أما إليك فلا، فقالوا فلو كان الاستغاثة شركا لم يعرضها على إبراهيم، لم يعرضها على إبراهيم. هذا من جنس الذي قبله، لأن هذه استغاثة بشخص قادم موجود عنده، استغاثة بشخص قادم موجود عنده. قال الجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله فيه شديد القوى فلو أذن له أن يأخذ النار إبراهيم وما حوله ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره الله أن يضع إبراهيم أن يضيع إبراهيم عنهم أن يضع عفوا إبراهيم عنهم في مكان بعيد لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه ويهبه شيئا يقضي به حاجته، فيعد ذلك المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه، إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فإن هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كان يفقه. فتبين أن شتان ما بين الاستغاثة المشروعة والاستغاثة الممنوعة. قالوا ليختم الكلام بمثلة عظيمة مهمة تفهم ما تقدم ولكن يفيد لها الكلام. طبعا قبل أن أذكر هذه المسألة العظيمة فيما يتعلق بالشروط الثلاثة التي ذكرناها، قلنا الشرط الأول أن يكون في وسع، الشروط الثلاثة التي تشترط الاستغاثة بالمخلوق أن يكون في وسع هذا المخلوق، والشرط الثاني أن يكون حيا، والثالث أن يكون قادرا، عفوا أن يكون حيا، والثالث أن يكون موجودا يعني لا يكون غائب، إلا أن يكون في حكم الموجود، يعني شخص مثلا داهم النصوص فاتصل على الشرطة، الشرطة ليس موجودين عنده لكن بالهاتف اتصل على الشرطة قال أنقذوني أو أغيثوني من هؤلاء النصوص، فهل ليس فيه شيء إذا كان هناك شخص يوصل كلام هذا الشخص للشخص الآخر بحيث يستطيع أن يأتي وينجده، أو هناك وسيلة توصل كلامه إلى من يستطيع، إلى من يستطيع أن ينقذ هذا الشخص فلا بأس بذلك. نعم. والله هذه المرأة يعني هذه الاستغاثة التي صدرت منها ما تكون جائزة إلا بتأول هذه القصة على معنى صحيح، وهو أن هذه المرأة يعني عندما استغاثت المعتصم أرادت أن تسمع كلامها من يسمع المعتصم، هذا الشيء أرادت أن يسمع كلامها من يبلغ المعتصم بهذا الشيء، فإنه أمير المؤمنين في زمانه، فهنا تكون جائزة. وأما أن تستغيث، أما لو نوت هذه المرأة عند استغاثتها بالمعتصم بدون أن تنوي أن هناك من يبلغ كلامها له فهذا أمر ممنوع لا يجوز، وهذه المرأة نوع من الناس ما ندري عنها ولا ندري عنها القصة صحيحة ولا مو صحيحة، لكن المشكلة أن هناك ناس من الجهال بنوا عليها، لأنه على أشياء كثيرة مع الأسف، وحتى يعني هناك قصيدة تتعلق بهذه القصة، وأن هناك من يردد هذه القصيدة، كثير من الناس يشدون هذه القصيدة، وفي هذه القصيدة رب وان وعطسناها انطلقت من أصوات الصبايا الوثني، فلامست اسمعهم لكن لم تلامس رقة المعتصم، هذا شوف بالله ما يجوز، والبوام معتصمها الآن انطلقت من أفواه الصبايا المعتصمين، يعني من أناس مصابين بكرب، فقالوا ومعتصمها لكن ما وجدوا من ينقذهم كما أنقذ المعتصم هذه المرأة، فهذا شوف، لأن هؤلاء يستغيثون بشخص ميت ما موجود، هؤلاء عفوا يستغيثون بشخص ميت غير موجود، فهذا امر شرك ولا يجوز، وقد يكون هؤلاء ما يقصدون هذا الشيء لا في العباره لا في الشركيه، قد يكون هؤلاء لا يقصدون هذا الشيء، قد يكون هؤلاء لا يقصدون هذا الشيء، وصحيح في منهم لا يقصد هذا الشيء، لكن هذه العباره شركيه. ولما سمع شخص يتكلم في مسجد من اكبر مساجد الرياض قال الان النساء في فلسطين هذول ومعتصمات، وهذا شرك، قال الآن النساء في فلسطين هذول ومعطفنا. فعندما قلت وأنكرت جاني بعض الناس اللي هم ما يفهمون جاءوا يقولون علي وسكتوا عن هذا الشرط جايين يقولون علي. ينبغي الانتباه لهذه العبارات. هذه العبارات خطيرة. نعم. ما يصلح هذا. هالعبارة شو فيها ما تفهم. يعني معنى هذا البيت إن هناك من قال ومعتصما. من الناس وقع عليهم الكرب الآن. لكن ما وجدوا من ينقذهم كما أنقذ المعتصم هذه المرة. هذه عبارة شو فيها ما تدري. أو واحد يقول يا قم يا صلاح الدين فكذا وكذا. قم يا صلاح الدين. إيش؟ صلاح الدين مات. من يقوم؟ ما يقوم إلا رب العالمين. وذلك في يوم القيامة. لو قال يا رسول الله قم هذا أيضا شو شوك حماق أيضا لأنه ما يمكن أن يقول. لا الله عز وجل يبعث الناس في يوم القيامة. لا شك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحياء لكن حياة برزخية تليق بهم. فهذه يعني ينبغي ينتبه إليها. ومع الأسف أن تجد بعض الخطباء وبعض المتكلمين الذين يوجهون في المساجد أو كذا أو كذا يقولون مثل هذه العبارات. وهذا أمر لا يجوز. ينبغي الشخص أن ينتبه. إيه بلغ هؤلاء بوامعتصمة. هذا يبلغ هؤلاء بوامعتصمة. ما يبلغ هؤلاء بأسمائه. وأن يبلغهم بهم ومعتصمة. هذا شيء. هذا غمز لا يدل. غمز لشخص ميت قبل 1000 سنة. لا يدل. لماذا ما يستهزئ بالله؟ لماذا ما يقول ان الان الناس يعني لماذا ما يحث الناس على الاستغاثه بالله ودعاء الله؟ فما يعني كما ذكر ابن تيميه ان في عندما جاءوا التتار مره ثانيه قال من اسباب نصر المسلمين على التتار ان الناس تعلقوا بالله بخلاف الاولى. في المعركه الاولى التي حصلت بين الشاميين وبين التتار الناس تعلقوا بالاموال حتى قال الشاف يا خائفين من التتار لوذوا بقدر ابي عمر. فقال ابن تيميه نبهنا الناس وامرناهم بالاستغاثه والتعلق بالله عز وجل فنصر الله عز وجل الناس. لماذا هؤلاء يقولون هذا الكلام؟ فهذا الشخص يرمي بشخص ميت خلاص انتهى. ما يصح عليه ان ينبه الناس على ان يتعلقوا بالله وان يستغيثوا بالله وان يسالوا الله عز وجل. ولو تعلق الناس بالله واستغاثوا بالله لا نصرهم الله عز وجل كما قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فالشخص قد ما يكون يعني ياخذ الاستغاثه لكن عبارته لا تدل شركيه. فلا بد على الشخص ان تكون نيته صحيحه وكلامه صحيح. وكما تقدم لنا فيما سبق ان في حديث ابن عباس الذي رواه الامام احمد والبخاري لدى المفرد وغيرهم ان شخصا قال له رسول الله ما شاء الله وشئت قال جعلت لله ندا. ونحن نكاد نجزم أن هذا الشخص ما يقصد بأن يجعل الله بأن يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الله وإنما أتى بعبارة شركية لا تدل. نعم. ولنختم الكلام بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. وهذه ترى مسألة مهمة جدا أن التوحيد الذي هو الإيمان لا يكون إلا بالقلب وباللسان وبالعمل. وما نسمعه الآن من بعض المنتسبين للعلم أن الشخص لا يكفر إلا بالاعتقاد هذا قول باطل. يعني معنى أن الشخص لا يكفر باعتقاد أن التوحيد لا يكون في القلب هذا معناه وأن الإيمان لا يكون في القلب هذا معناه. هذا معنى هذه العبارة. بل إن الإيمان يكون في القول ويكون في الاعتقاد ويكون أيضا في العمل. ولعل يأتي مزيد كلام في هذه المسألة المهمة. قال لا خلاف بين الصحابة والسلف الصالح ومن سار على منهج من أهل السنة والحديث، لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. إذا أتى الإنسان بالتوحيد في قلبه ولم يأتي في عمله وجوارحه ولسانه فهذا كافر. إذا الإنسان في قلبه قول لكن لم يتلفظ بهذا ولم يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يعمل بجوارحه من صلاة الله وصيام وحج وزكاة فهذا كافر وليس بمسلم، لم يكن رجل مسلما. فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كطفل فرعون كان يعرف التوحيد لكن لم يعمل به وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهم عرفوا الحق لكن جحدوا ولم يعملوا به ولم ينقادوا له فما نفعه. وأيضا كدليل على هذا ما جاء في حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس في قصة أبو سفيان مع هرقل. أبو سفيان دعا الناس عند عفوا أبو سفيان أن عفوا هرقل عندما بين له أبو سفيان عندما سأل هرقل أبو سفيان وعلم هرقل من هذه الأسئلة علم هرقل من هذه الأجوبة بأن هذا النبي هو الذي بشر به عيسى بن مريم عليهم الصلاة والسلام جميعا، فدعا بطارقته وكبار مملكته وعرض عليه الإسلام فأبوا، فقال أنا أردت أن أختبركم حتى أرى شدة مسككم بدينكم. مكذب، فعرف أن هذا هو الرسول حتى قال لأبي سفيان قال لو كنت أستطيع أن أخذك ليلة غسلت عن قدمي، فعرف أن هذا هو البشر به عيسى بن مريم، وقال لو صدقتني سوف يظهر، إذا كان جواب أجوبتك صحيحة راح يظهر علي يأخذ ملكي. حتى قال أبو سفيان قبل أن يصل لقد أمر أمر نادي كبشة. فهرقل عندما لم ينقض له كبار رجالات مملكته أظهر خلاف ما يقول ولا في قلبه مقر، لكن هذا ما نفع، هذا ما نفع، لابد أن يقر بقلبه ويعتقد ويتلفظ بلسانه ويعمل بجوارحه. وإبليس وأمثالهما، وإبليس كأنه يعرف الله عز وجل، يعرف الله عز وجل بأنه هو الإله وهو المعبود، لكن لم ينقض بأوامر الله عز وجل، فعندما أمر الله عز وجل بأن يسر لآدم أذى وتكبر فأصبح من الكافرين. وهذا يرق به كثير من الناس يقولون إن هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكن لا نقدر أن نفعله ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار، ولم يري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوا إلا لشيء من الأعذار. هذا هو الغالب على الكفار أن ما تركوا الحق إلا من أجل الأعذار. وكما قال الله تعالى عن اليهود قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أن يعرفوا نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام كما يعرف رجل ابنه، وأكثر ما يعرف الإنسان من الناس ابنه الذي من صلبه، فهكذا هم يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام ومع ذلك تكبروا ولم ينقادوا لهذا الحق. بل كما جاء في حديث أنس البخاري عندما زار الرسول عليه الصلاة والسلام غلاما يهوديا كان يخدمه، زاره عندما نزل به الموت والمرض فزاره وعرض عليه الإسلام، وكان أبو هذا الغلام واقفا عند رأسه فنظر بعينيه إلى أبيه فقال له الأب أطع أبا القاسم، فشهد هذا الذي شهادة الحق فمات على ذلك على الإسلام، وأما الأب فلم يسلم ومات على الكفر. فهذا ما نفع، يعرف الحق ويعلم ويعلم باتباع الحق لكن هو من قاد بالحق، فهذا ما ينفع، لابد أن الشخص ينقاد بالحق. وتقدم لنا من شروط لا إله إلا الله هو الانقياد لها والعمل بمقتضاها. قال ولم يدري المسكين أن غالبا ما تلقوا فيه يعرفون الحق ولم يتقوا إلا لشيء من العذاب، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، اشتروا الحق الدنيا، باعوا الحق واشتروا به الدنيا، اشتروا به حطام الدنيا الثانية، فهم يعرفون هذا الباطل، فهذا ما نفعهم. وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذا عمل الإنسان بالتوحيد وهو لا يعرفه ولم يعتقد بقلبه فهذا ما في فائدة، لأن هذا مثل الشاطر المنافق الذي يصلي مع المسلمين ويحب معهم ويزكي أيضا وهو لا يعتقد ذلك، فهو في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. لا بد من القلب واللسان والعمل، لا بد أن تجتمع هذه الأشياء الثلاثة، وإلا ما ينفع هذا الشر. ولذلك الله عز وجل يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقال أيها الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في رواه الإمام مسلم من حديث الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، فقيد ذلك قال وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فلا بد أن الشخص يعرف هذه الكلمة ويعمل بها وينقاد إليها. وتقدم لنا شروط لا إله إلا الله والكلام عليه، فهذه مسألة عظيمة جدا. وكما ذكرت فيما سبق ما جاء في صحيح مسلم من حديث مروان بن معاوية الفجابي عن أبي مالك ليس عن أبيه أن الرسول قال من شهد لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله، أو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ محمد الوهاب تعليقا على هذا الحديث وما في معناه قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجعل مجرد قول لا إله إلا الله عاصم للدم والمال، ولا كذلك أيضا معرفة معناها، بل حتى يضيف إلى ذلك البراءة من المشركين. فلا بد أن الشخص يتبرأ من الشرك وهلة ويعمل بلا إله إلا الله وينقاد إليه حتى يكون هذا الشخص موحدا ومسلما. وهذه المسألة مسألة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مضاراة لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، كما في قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أولئك مأواهم جهنم، فحكم الله عز وجل بأن مأواهم جهنم والعياذ بالله. فهؤلاء خرجوا مع أهل الشرك وإن كانوا خارجوا بذلك، لكن كثروا سواد المشركين وبقوا وجلسوا معهم فلم ينفخ من ذلك. من العود نضيف الشخص إلى هذا البراءة من الشرك وأهله، وينحاز إلى أهل الإسلام. إلا شخص عاجز لا يستطيع، فهؤلاء قد استثناهم الله عز وجل. قال فإذا سألت عما يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرفه، لا يعرف التوحيد، ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله أولاهما قوله تعالى لا تعتدوا قد كفرتم بعد إيمانكم، كما تقدم الكلام على هذه الآية الكريمة في حق من استهزأ بالرسول والعياذ بالله. فهؤلاء قالوا كما حكى الله عز وجل إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كنا نخوض ونلعب، فلم يعظمهم الله عز وجل بل حكم بكفرهم سبحانه وتعالى. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا، لأن هؤلاء كانوا مع رسول الإسلام في غزوة تبوك، قالوها كفوا بسبب كلمة قالوا على وجه اللعب والمزح، إن ما في مزح في دين الله بمعنى النشاط يستهزئ ويقول أنا أمزح، هذا ما ينفع، نسأل الله العافية والسلامة. لو كان صحيح مؤمن حقيقة كان لم يستهزئ بشيء يجب عليه أن يعظمك وأن يقدسك. تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر ويعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم من يتكلم بكلمة يمزح بها. ولا شك أن الذي يتكلم بكلمة يمزح بها هذا أخف من شخص يتكلم بالكفر مداراة ومداهنة لأحد وأيضا خائف على ماله وعلى جاهه، وكما حصل بهؤلاء الذين توقفوا الملائكة وهم ظالمين أنفسهم. ولم ينحاز المسلمين بل قعد مع المشركين، فهذا لم ينفعهم والعياذ بالله. والثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأن مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. هم يعرفون الحق لها تقدم الدنيا على الآخرة، فحكم الله عز وجل بكفرهم. ولم يستثن أحد إلا الشخص المكره الذي قيل لا تكلم بالكفر ولا راح الآن نختلف، فهذا شخص مكره كما حصل لعمار بن ياسر. قصة عمار ثبتت لا بأس بها لأسانيد متعددة، عندما قال لن ندعك حتى تسب الرسول والعياذ بالله عليه الصلاة والسلام، ففعل ذلك ما تأخذ إلا بهذا الشيء. فعندما أتى إلى الرسول ما أقضى قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان، فتلى عليه ما جاء في قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأما شخص خاف على جاهل خاف على سلطانه وركن إلى الدنيا وقدمها على الآخرة هو يعرف الحق، فهذا ما ينفع كما قال تعالى ذلك بأن مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. قال فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من يكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعل خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه، يعني المقصود بالخوف أن إلى الآن ما أكره بس لكن مجرد خوف يخاف ما أكره حتى يكره حتى يكره. فإذا أكره الشخص فالله عز وجل قد عذر المكره. وكمثال على هذا أن يقال للشخص مثلا يقال عليك بأن تلتزم أحكام الله في نفسك وفي أهلك، فيقول والله أنا أخشى من الناس يعيبوني ويتكلمون علي ويستهزئون بي وأخشى أن كذا وكذا، بس مجود يقول كذا وكذا ويتابع الناس وهو لا يلتزم بأوامر الله في نفسه وفي أهله، فهذا ما ينفع ذلك. وإنما ينفع هذا الشخص الذي أكره وأجبر وقيل له سوف تقتل وإلا إن لم تقل كذا وإلا سوف تقتل، فهنا نعم كما حكى الله عز وجل. وأما مجود أن يقول شخص والله نعم ما ألتزم هذه الأحكام يعني أنا أداوي الناس وأخشى الناس يستهزئون بي ويقول هذا مسكين وهذا كذا وهذا كذا، هذا ما ينفع. تستدير الأصنام يسجد وينوي السجود لله، يسجد وينوي السجود لله عز وجل. هذا جبنا عنك ان هذا الشخص لم يكره، هذا تقصد ان هذا الشخص اكره الذي دخل النار تقصد هذا، هذا الشخص لم يكره. قيل له قرب قال ما عندي شيء قرب، قال قرب ولا ذباب، قال حسن فقرب ذباب. هذا الشخص طلبوا منه ما انكر هذا الشيء، ولو اخذوه لو أنكر هذا الشيء وأخذوه وقالوا الآن تقتل ولا اقرب تقرب، وهو نوي وهو ينوي التقريب لله عز وجل، فهذا ما عليه شيء. لكن هذا الشخص لم ينكر هذا الشيء بس قال ما عندي الآن شيء، قالوا قرب بلا ذباب أي شيء قرب تقرب لهم ما يريدون، فهذا ما نفعل. والله ليس بواضح. والعرض والجمع بين النصوص بين هذا النص والنصوص الأخرى. والله ما يكون أنا عندي أسهم في الجواب. ما يكون أسهم. ولذلك احتج بها أهل العلم. احتج بها أهل العلم. وأما القول بأن الرخصة خاصة بهذه الأمة أو في أمة الخطر من السنة ومسكه عليه. قال أمتي أولا هذا الحديث ما يصل. سنة توقف فيها بعض. وعصى محمد بن يحيى الزهري وغيره. وثانيا الله عز وجل إن المطلق مستحيل. فهذا الشخص كما يظهر من القصة يعني ما أنكر هذا الشيء. قال ما عندي شيء يقضي. وإذا لو كان عنده ماذا يقول؟ لو كان عنده راح يقضي. ولذلك قال قضي الزباد فقضي. وأما غير هذا فقد كثر بعد إيمانه سواء فعل خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه. وبينا ما المقصود بالخوف بدون كراه يعني بس يخاف أو عشيرة أو ماله أو فعل على وجه المزح أو غير أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. فالآية تدل على هذا من وجهين. الأول قوله إلا من أكره فلم يستثني الله تعالى إلا المكره. ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل. وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. فلا يكره أحد عليها أي سمعت يكره عما في قلبه. والثاني قوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. يعني هؤلاء ما فعلوا هذا الكفر إلا حبا للدنيا على الآخرة. ولهم يعظون الحق فما نفعهم هذا الشيء. فصرح أن الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين ومحبة الكفر. وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فأثر على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم وأعز وأكرم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونحمد الله عز وجل أن أعاننا على شرع هذا الكتاب. فهذا الكتاب كما مر علينا أنه كتاب نفيس وكتاب مفيد جدا. وهو مبني على القرآن الكريم والسنة النبوية. وأنا أوصيت نفسي بقراءة هذا الكتاب وبشرحه على عامة الناس. وأنا أوصي أئمة المساجد أو الأخوان الموجودين هنا سواء كانوا من أئمة المساجد أو يسعوا من أئمة المساجد عليهم أن يقيموا دروسا في التوحيد في مساجدهم. تبع صلاة العصر مثلا أو بين الأذان والإقامة في يوم واحد في الأسبوع أو يومين أو ثلاثة في مدة 5 أو 10 دقائق. فالناس محتاجين للتوحيد وكل شخص بحاجة إلى هذا الشيء. وكما تقدم أن الله عز وجل يقول في سورة الإسلام فاعلم أنه لا إله إلا الله إذا ما بالك بغيره. فتعلم يقرأ عليهم إما من كتاب التوحيد أو من كشف الشبهات أو يقرأ عليه نصوص القرآن ويبينها لهم أو نصوص السنة النبوية ويشرحها لهم. فهذا أمر مهم جدا. وكما ذكرنا حتى يعرف الناس التوحيد وحتى يكون هذا الشخص عالما بما علمه الله عز وجل وحتى الناس يبتعدوا عن الشرك. وكما تقدم أن الغالب على الناس من عهد نوح إلى الآن الغالب عليهم الشرك. من عهد نوح عليه السلام إلى الآن كما قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وكما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالغالب على الناس الشرك بالله والعياذ بالله. فإذا ما حصل من أهل العلم دعوة لهؤلاء الناس دعوة لهم للتوحيد وتحذيرا لهم من الشرك وإلا سوف يقعون في الشرك من حيث لا يدرون. هذا يفصل الحقيقة عن مسألة مهمة جدا وهو يقول هناك من يقول أن الشيخ محمد الوهاب عنده غلو في التكفير. ولا شك أن هذه المسألة باطلة. وكل من خالف الشيخ محمد الوهاب رحمه الله ما أنكر ما جاء به لأنه في الحقيقة ما تقدم قال الله وقال رسوله. وقصة الشيخ سعد بن حمد بن عتيق ونسبت إلى القرعاوي قصة مع أحد علماء الهند هنا كان يسب الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله فأعطاه كتاب التوحيد وليس عليه محمد بن عبد الوهاب، فقال شوف هذا الكتاب هل هو كتاب جيد ولا ليس بجيد، فطلع الكتاب قال هذا كتاب جيد كتاب نفيس هذا طريقة البخاري والسلف، قال هذا كتاب محمد بن عبد الوهاب. فأقول الذين قاله الشيخ ما أنتوا ما جعله، وصرح بهذا في رسالته إلى المسجد آل فاضل إلى فاضل عفوا إلى فاضل آل مسجد رئيس نادية الشام، قال أسأل الذين خالفوني هل ينكرون ما قال ابن عبد الوهاب فيما يتعلق بالتوحيد؟ فهم لا ينكرون لكن ينكروا عليه رحمه الله في الغالب تظن من أكل أنت وكلامه في التوحيد لكن تدري من ما عنده كلامه وذا منكر على مسألته، قالوا نعم هذا ما يجوز وهذا شرك، لكن قالوا إن هؤلاء ما يكفون بذلك، قالوا من دعا الأموات واستغاث بهم وكذا وكذا وبالعقيدة يتوسل وهذا ما يجوز، وبعضهم قال شرك بعضهم قالوا ما يكفون بذلك، وبالتالي لا يعني ما كفوه، فهذه المسألة التي خالف الشيخ فيها من خالفه، والمسألة الثانية مقاتلة من أبى الدخول في التوحيد وترك الشرك والكفر، فالشيخ محمد الوهاب رحمه الله ليس عنده لب التكفير أبدا، بل قال كما في الدورة الثانية في المجلد الأول صفحة 36 و 37 قال نحن لا نكفر الذي يتمنح حول قبر أبو القاسم الجيلاني أو قبر أحمد البدوي، فالشيخ رحمه الله ما يكفر كما ذكر وساق قال لا نكفر إلا من كفره الله عز وجل ورسوله وأجمع العلماء على تكفيره، فالشيخ رحمه الله ما كفر من كفره الله عز وجل ورسوله، فكفر الذين عبدوا الذين يستغنون بالأموات ويذبحون لهم ويتقربون إليهم ويدعون لهم لا شك كفار، ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فكل من جعل شيء من الصلاة أو النسك أو الحياة أو الممات غير لله ولغيره فهذا مشرك بالله شرك أكبر وهو كافر بالله والعياذ بالله. بالتعليم نعم ما في شك علما كل من هو طبعا الحجة تنقسم إلى قسمين في مسائل الدين، هناك مسائل لا بد من بيان الحجة، وعندما تبين الحجة تنقسم إلى قسمين يعني هناك مسائل فان تطلع عليه النصوص من الآيات والأحاديث، وهناك مسائل لا بد أن يخرج الحجة كمثال، وهناك قسم الذي نحن نتحدث عنه هو المسائل التي قائمة الحجة أصلا على الشرع وذلك بأمرين أوجه هذه الأمرين إلى بعد ذلك، فكمثال القسم الأول الشرط الذي جاء في الصحيحين عن خمس من الصحابة بأن أنكر قدرة الله عز وجل على إعادته، هذا يمكن تتلو عليه نص القرآن في قام الحجة عن الشرط قال أنا أشك في إعادة الله عز وجل الناس مرة ثانية، نقول إن الله عز وجل يقول انه على كل شيء قدير هيكفي ان تتلو عليها للآن، هذه حجه اذا انكر ذلك فهو كافر ولا شك، طبعا هذا كان في الاصل جاهل يكفي ان تتلو عليه النصوص التي تبين ان الله عز وجل قادر على كل شيء وان يعيد الناس كما بدأهم كما بدأنا اول خلق نعيده يكفي ان تتلو عليها للآن، كذلك شخص يكفر الصلاه تفرض ان انسان سوى اسلم او في مكان بعيد ان الله عز وجل فرض الصلاه يكفي ان تتلو عليه النصوص التي تبين بان الصلاه مفروضه، هناك نصوص هناك أشياء لا بد أن يفهم الحجة إذا لم يفهم ما يفهم وإذا فهمها وأنكر فهو كافر، يعني مثل مسألة إثبات الصفات صفات الله عز وجل صفة اليد مثلا أو صفة السمع أو الوجه، يعني هناك أناس يعتبرون من كبار العلماء يعني مثل الحافظ بن حجر أو النووي وأنكر كثير من أسماء الصفات وهم من أفاضل أهل العلم لأن الشبهة كبيرة عندهم أن يكون من القرآن والحديث لكن الشبهة كبيرة عندهم، أول ما نشوا على أناس درسوهم إنكار أسماء الصفات وأن إثبات الأسماء والصفات يعتبر تجسيد، وأن مذهب السلف هو تفويض هذه الأسماء والصفات تفويض معانيها وأنهم لا يثبتونها فاعتقدوا هذا الشيء، فهؤلاء ما يكفرون إلا بعد أن يفهمون الحجة، ولذلك قال ابن تيمية طائفة من الجهمية قال أنا لو قلت بمقالتكم لكفرت لأنه يفهم الحجة وتبينت له بخلاف ما تبينت له، أما ما يتعلق بما هو من ما هو أساس وأصل دين الإسلام وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة فهذه الحجة قائمة على كل شيء، قائمة عليها من جهتين، الجهة الأولى أن الله عز وجل قد أخذ العهد على كل شخص بأنه هو ربه سبحانه وتعالى. وإذ أخذ ربكم بني آدم من فهم ذريتهم وأشهدهم على فيهم ولكم بربكم قالوا بلى. فالله عز وجل فطر الناس كلهم على أنه هو الرب عز وجل وأن هناك رب لهم هو سبحانه وتعالى. الحجة الثانية هي العقل الذي ميزهم به عن باقي المخلوقات ما عدا الملائكة والجن طبعا، فأعطاهم العقل ما فيه تمييز بين الحق والباطل من بين الخير والشر وهديناهم للدين. هذه حجة تقوم بها دين الله عز وجل على الشرع. الحجة الثالثة وهي أبلغ من الأولى والثانية وهي أرسال الرسل والأنبياء، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، فكل ناس جاءوا رسولا. ولذلك في يوم القيامة يسألون خزنة جهنم ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. فمن عبد الأصنام والأوثان فلا شك في كفره ولا ينفع فيه يقال أنه جاهل، لأنه مفتوح لعبادة الله وعلى كراهية الشرك، وأن الله عز وجل أرسل في كل أمة نذير وإذا حدث ما قبل. فمن عبد غير الله وذبح لغير الله هذا النصوص بين الكفر، الله عز وجل قال ومن أظلم يدعو من دون الله. ولذلك في حديث أسد بن سريع في من يحسد على الله عز وجل يعني ما ذكر في مسألة الكفر والشرك، وإنما ذكر قال ما جاني من رسول أو جاني رسول وأنا ما أعلم شيء، فهذا يكون على دين سابق أو على إفراد الله عز وجل من العبادة، يكون على دين سابق صحيح وإن كان مثل لكن ما العلم بالنفس. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ما قال مشرك كافر، قال يهودي ولا نصراني. فظلوا يكون اليهود والنصراني على دين موسى الصحيح، واليهود على دين والنصراني على دين اليهود على دين موسى الصحيح والنصراني على دين عيسى الصحيح. ثم لا يؤمن بالذي جئت به فالنهي، فقيد هذا باليهود والنصارى وقيد بالسنة ولا قال كفر والمشرك. ولذلك في صحيح مسلم عندما جاء شهر حديث ثابت عن انس قال اين ابي؟ قال فاقتلناه. ما استفصلت، ما قال قامت على الحج ولا ما قامت، ما قال هو باي مكان، قال هو في النار. فعندما وجد في نفسه قال دعا، قال ابي وضعت في النار. والله عز وجل اخبر وضعت ثم اخبر ايضا بعد ذلك ان اهل الجاهليه ماذا؟ انهم في النار. عندما سالت عائشه في الصحيح قالت اتيت بن جدعان، قال ما قال في يوم من الدهر رد في لخطيئة يوم الدين، يعني ما خاف من الله عز وجل وأخذ من العبادة فما نفع. ولذلك عندما في صحيح مسلم عندما راد أن يستغفر لأمة نهى الله عز وجل عن الاستغفار، وأجهل الناس كان البيئة العربية بيئة الجزيرة قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان جاهلية جهلة، وحكم القرآن والسنة حكمت في كفره، فهكذا من كان مثله. ومن هو موجود في هذا العصر أبلغ ممن هو كان قبل بعثة الرسول تسمى في جزيرة العرب. هذا يسأل يقول إذا كان الشيخ محمد الوهاب الحقيقة هو سؤال مهم هذا، إذا كان محدثا يعرف الصحيح من الضعيف كما قال من الحسن، فما رأيك من يضعف بعض الحديث في كتاب التوحيد؟ طبعا عندما نقول إن الشيخ رحمه الله من كبار علماء الحديث لا يعني أن كل ما يذكر من الحديث يكون صحيح، يعني هو رحمه الله ذكر يعني في أبواب التوحيد ذكر أول شيء ذكر الآيات القرآنية، ثم ذكر الأحاديث الصحيحة في الصحيحين، ثم أحيانا يذكر حديث السنن، وهذه التي تسمى بعض الصحيح بعض ما يصح بعض فيه ضعف، لكن معانيها قد جاءت في الآية التي انتبقت أو في الحديث الذي سبق هو صحيح. ليس معنى أن كل ما في كتاب التوحيد يعتبر صحيح، لا. والشيخ يعرف رحمه الله ذكر أشياء هو يعرف أنها ليست بصحيحة، أشياء يسيرة، لكن كل ما في هذا الكتاب من تبويبات هي صحيحة، لأنها مبنية على آيات قرآنية وحديث صحيح، ثم يعني أضاف إلى هذا بعض الأحاديث والآثار التي قد يكون فيها ضعف. وأنا قد ذكرت فيما سبق أن السلف لهم منهجين، إما لا يذكرون إلا الصحيح، وهذا منهج البخاري ومسلم في صحيحيهما، وإما يذكرون الصحيح ويتبعون بأحاديث فيها ضعف لكن ليس فيها معاني مستنكرة، وهذا ما فعل الإمام أحمد. ولذلك الإمام أحمد كان يشطب أحيانا على الأشياء التي تستنكر من كتابه المسند. ومثلا أيضا الدارمي في رد على بشر المريسي ذكر آيات وأحاديث، ذكر بعض الأحاديث الضعيفة لكن معانيها صحيحة تأييدا لما تقدم، ومثل أبي شيبة في كتاب العرش وهكذا. فأهل العلم على هاتين الطريقتين والشيخ محمد على الطريقة الثانية. وقد بين الشيخ سليمان ضعف بعض الأحاديث، سليمان بن عبد الوهاب، سليمان بن عبد الله بن محمد عبد الوهاب بين ضعف بعض الأحاديث وهكذا، أيضا من أهل العلم. هذا يسأل سؤال في الحقيقة نعرف بعض كلمات قال ذاتك إنسان إذا اعتقد أصلا إنسان بأن شيء ما سبب في هطول أمطار. علينا أن ننتبه يا معاشر الإخوان أن الله عز وجل ربط الأمور بمسبباتها، جعل للأمور أسباب وربط هذه الأسباب بمسبباتها. فلو قال شخص أن بالنكاح يأتي الولد هذا حق ما فيها شيء، لكن لو قال بأن الذهاب إلى فلان مثلا الصالح يأتي الولد هذا شيء، هذا شوك بالله. أما إذا قال بالنكاح يأتي الولد هذا حق، هذا سبب الله عز وجل جعل الولد يأتي بالنكاح. كذلك إذا قال الشاطئ ما ترك هذه المسألة، إذا قال أن بالسحاب ينزل المطر هذا حق، الله عز وجل جعل المطر ينزل من السحاب. الله عز وجل أدرى العادة بأن السماء إذا كان صح وما ينزل المطر، أن السماء إذا كان ما فيها ولا قزعة ولا سحابة ما ينزل المطر. الله عز وجل جعل من هذه السحب تنزل ينزل المطر. فإذا قال الإنسان هذا حق ما فيها شيء، هذا سبب ما فيها شيء. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان بطال في الجوف الأسفل من النار، هذا في البخاري ومسلم. قال لولا أنا لكان بطال في الجوف الأسفل من النار، يعني أنا تسببت في الشفاعة له، فخذب الله عز وجل عنه. وفي صحيح مسلم لولا حواء لم تكن أنثى زوجها الدهر قط، يعني حواء تسببت في ذلك. هذا نعم. أما ما يتعلق بحديث زيد بن خالد نسب المطر إلى الكواكب، الكواكب ما له علاقة لا شرعا ولا من جهة أسباب التسجيل المادي، فلذلك يعتبر شوك هذا. ولذلك تمس بالجدران هذا شوك، يعني في حديث الزهري عن سنان أبي سنان الواقد ليت جعلنا سدرة اجعلنا ذات انواط كما لهم ذات انواط، قال الله اطمئن السنة قلتم الذي نفسي بيدك ما قد نشاء المتد لنا اله. فهذا شرك نعم، جعل الشيء سبب وهو ليس بسبب. فالاسباب ثلاثة، اما اسباب شرعية او اسباب حسية او اسباب وهمية شركية خيالية. فاذا كان السبب ليس بسبب لا شرعي ولا حسي عقلي فهذا جعل السبب شرك يعتبر، جعل النصوص بان جعل هذا السبب يعتبر شرك. تعليق القرآن في السيارة هذا ما يجوز، تعليق القرآن هذا تعتبر تميمة، والسماع جاءت النصوص بأنها كلها شرك، عفوا جاءت النصوص بأنها لا تجد كلها. حديث ابن مسعود في عند الحاكم وفي السنن أيضا عند الإمام أحمد وعند الحاكم من علق تميمة فقد أشرك، إن غقى والسماع وطول أشرك. وحديث عقوة بن عامر عند الإمام أحمد من علق تميمة فقد أشرك، فحتى وكذا من القرآن لا تجوز. أما تعليق السبحة فهذا شوك، تعليق السبحة هذا شوك، هذا شوك بالله والعياذ بالله ما يجوز أبدا. أما تعليق القرآن فالراجح أنه لا يجوز، وأما تعليق السبحة والخرج المشابه وما شابه ذلك هذا شوك. إن كان يعتقد أن هذا مجرد سبب وأن المسبب هو الله هذا شوك أكبر في الربوبية، وإن كان يعتقد أن السبحة تستخل بالضر والنفع هذا شوك أكبر. لا للدينة هذه في الأصل ما في أسئلة ما ينبغي أن تعلق. سؤال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كما تتساوى عن هذا الشيء فقال ما يمكن تعلق مطلقا، فحتى لو كان الدين ما يمكن تعلق حتى لئلا يتسبب به الناس ويظنون به شرا. فبما أن مشروع عن كثير من الناس تعليق مثل هذه الأشياء من أجل دفع العين فيما يزعمون، فحتى الدين لا ما يمكن تعلق، يعني ناس الدين هذا ما فيه شيء لكن ما يمكن تعلق لأن يشترع عن الناس تعليق من أجل دفع العين. والله الإنسان كل ما علق شيء أحسن، كل ما علق شيء أحسن. طبعا تعريف القرآن ليس مثل تعريف شيء الأحاديث أو شيء من العلم، لكن كل ما كان الإنسان تعريف أحسن. هذا يسأل أن حكم دعوة الله عز وجل عند قبر رجل صالح، هذا من أسباب الشرك، هذا من أسباب الشرك بالله والعياذ بالله. ولذلك جاء النهي عن عبادة الله عند قبور الصالحين. هذا يسأل هل شرح كتاب كشف الشبهات؟ كتاب كشف الشبهات بحمد الله واضح وكتب عليه تعليقات، في للشيخ ابن مانع تعليق وفي للشيخ ابن بسام تعليق، للشيخ ابن مانع رحمه الله تعليق، للشيخ ابن بسام تعليق، وفي شرح سمعت ان الشيخ محمد بن قاسم راح يخرجه، وهذا من تقييدات الشيخ محمد ابراهيم، وفي شرح الظاهر ايضا في شرح للشيخ عبد الرحمن بن قاسم ابن محمد بن قاسم راح يخرج شرح سمعت، والشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله له شرح له حاشا على كيف الشبهات فيما اظن في شرح لما في شرح الشيخ محمد بن قاسم، والله اظن له شرح المهم نتاكد. هذا يتوجد بيان ما يخالف هذا التوحيد من الاستواء والاستلقاء. بالنسبه للاستلقاء هذا في الاستلقاء طلب الركن من الغير، وعندما يطلب الانسان ركن من الغير يميل بقلبه الى هذا الشخص فهذا ينادي كمال التوحيد. ولذلك في صحيح مسلم ان الله صلى الله عليه وسلم قال لمن بايعه اثر لهم كلمه خفيه الا تسال الناس شيئا، فكلما علق الانسان امور بالله عز وجل كلما كان اكمل توحيده. ولذلك جاء في حديث المغيرة في السنن وهو لا بأس بإسناد إسناد صالح من التوكل فقد برئ من التوكل، والمقصود بالبراءة من التوكل من التوكل الكامل كمال التوكل، لأن التوكل على أي نقصان ثلاثة أساس وأصل وكمال التوكل واحد وكمال التوكل مستحب. هل يسألكم ما الفرق بين أن يتوكل بذلك وجه الله والإخلاص ثلاثة في يطلب العمل؟ يعني الشخص قد يعمل عمل لله لكن يبغي الثواب فقط للدنيا، وما في شك في حديث عباس عند أبي داود وعند أيضا عند الترمذي عند عقل عند أحمد والترمذي احفظ الله يحفظك يحفظك في الدنيا وفي الآخرة ما في شك، وكثير من الأمور علق الله علق الله عز وجل أول صورة الختام الثواب عليها في الدنيا، من قضى آية الكنف ليزل عليه الله يحافظ ويقضى الشيطان هذا الثواب يحصل له في الدنيا، لكن الشخص لا يجعل العمل بس ما يبغي فقط إلا شيء من الدنيا فقط ولا قدم رضاه الله واتقاه فقط، فهذا الفرق بين الأول والثاني. يقول كيف يكون الذي عمل عملا صالحا وهو مشرك ويقبل منه؟ هذا ترى نقص. يقول كيف الشخص يعمل عمل وهو مشرك ويقبل منه بعد الثاني؟ هذا نقص، نحن ما خرجنا عن النص الذي جاء، لا بد أن نعمل بالنقل الذي جاء هو في الصحيح حديث هشام بن حسون بينا السبب أن عمل لله سنخلص أن ما تخلص لله ولوصنا نخلص لله عز وجل، وكذلك أيضا هو هذا العمل موافق لما شرعه الله وهو الصدقة ويبطر بذلك وجه الله، بقي أن ليس بمسلم فعندما أسلم الله عز وجل تفضل على برحمته أن أيضا أتابه، فهذا نقل. هذا يثق ما يفعل من يجعل الأقسام التوحيد أربعة ويجعل الرابع هو توحيد الاتباع، هذا حق يعني لا مشاحة في الاصطلاح، التوحيد سواء قلت التوحيد هو إثبات الكمال المطلق لله عز وجل هذا حق، أو قلت هو إفراد الله بالعبادة هذا حق، إذا قلت هو ينقسم إلى قسمين هذا حق، إذا قلت ينقسم إلى ثلاثة توحيد الربوبية والإلهية وتوحيد الأسماء والصفات هذا حق، قلت ينقسم إلى أربعة توحيد المتابعة هذا حق، فالمتابعة جاءت الكتاب والسنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فهذا جاء في الكتاب والسنة فهذا حق ما فيها شيء، لا مشاحة بالسلاح لكن لا بد أن يدل على هذا الدليل ما في ذلك. يقول ما معنى الأنبياء أخوات لعلات في نمال إشارة مختلفة؟ يعني هم إخوان أبوهم واحد، إخوان لعلات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، فالدين عند الله عز وجل هو واحد هو التوحيد والإفراد بالعبادة، باقي الأحكام الشرعية تختلف. يسأل من فوق بين توحيد الطاعة وتوحيد العبادة؟ توحيد العبادة هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، والطاعة هو إفراد الله عز وجل بالطاعة، يعني هذا يتعلق أيضا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولا شك العبادة داخلة في كل العبادة تدخل في الربوبية والألوهية والأسماء وصفات كل شيء، لكن بعد التوضيح والتمييز نذكر هذه الأفكار، فالفرق هنا أن المقصود بتوحيد الطاعة فيما يتعلق ب أن ما يجعل الله عز وجل شريك في طاعته، ولذلك نقل العلماء أن هناك من أقسام من أنواع الشرك شرك الطاعة، ويدخل أيضا في العبادة. هذا يقول ذكرت في كلامك السابق أربع قواعد ذكر الشيخ محمد الوهاب، والقاعدة الرابعة ما ذكرتها نسيتها. القاعدة الرابعة هي ما جاء في حديث النعمان بن بشير الذي في الصحيحين، رواه الشافعي عن النعمان بن بشير أنما قال نعم، قالوا بينهما أمور الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. ذكر الشيخ جعل هذا الحديث قاعدة أن هناك أمور مشتبهة ليست فصل، وكأن وهذه القاعدة مهمة ذكرها الرسول عليه الصلاة في سنته، وهي مهمة جدا. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني بين أن هناك شيء واضح في الحل وواضح في الحرة، هناك أشياء تخفى على كثير من الناس، ما الواجب على المسلم أن يستقيها حتى لا يقع فيها، وهذه ترى مسألة مهمة جدا. وكذلك أيضا في باب الفتوى والعلم أن هناك أشياء ما أن تحكم عليها بحل أو بحرمة أو بوجوب أو بكراهية أو باستحباب مثلا، تتوقف فيها، وهذه مسألة مهمة جدا. ولذلك لم ينقل عن الشيخ محمد الوهاب رحمه الله مسألة خالف فيها الإجماع أو خالف فيها المشهور من كلام أهل العلم أبدا رحمه الله تعالى. فكذلك أيضا يعني يوجد بعض الناس يبالغ في مسألة اتباع الكتاب والسنة، وهذا حق لا بد اتباع من الكتاب والسنة، لكن أحيانا يخالف الكتاب والسنة لا بد أن ينقض الإجماع من الكتاب والسنة، العمل بالإجماع مما من العمل بالكتاب والسنة العمل بالإجماع. الله عز وجل قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، يعني اتفقتم خلاص هذا هو حكم الله. وحديث عباس معروف في السنة كما تقدم من فقه الدعوة أن يعطى كل ذي حق حقه، لا يبالغ في بعض الجزئيات على بعض الأصول. ولذلك قل الاهتمام بالتوحيد والتنبيه على الشرك وخطورته وعلى الإعراض عن دين الله وتحكيم شريعته وعلى الكلمات التي تلفظ بها كثير من الناس وهي قد تفضي به إلى الكفر والشرك من حيث لا يدري. فلا تقدم يعني كثير ما يعني هذا من بعض أصحاب الدكتوراه والماجستير عندنا هنا يقول أشكر مشرف علي خالص شكري، هذا شرك بالله، خالص شكري يقول. هذا يقال في الرسائل ما يسمى بالرسائل العلمية الدكتوراه والماجستير، يقول خالص شكري، هذا في محضر من أهل العلم. خالص شكر ما يكون لله، ما يكون لغير الله، خالص الشكر كل شيء خالص لله، خالص الشكر لله مو ما يكون للعبد. فالعبارة الشركية لا تجوز. وكذلك أيضا أنا متوكل على الله ثم عليك، العبارة الشركية لا تجوز على القول الرابع، وإن كان هناك من العلم من أجازها، بمعنى التوكل بمعنى من الوكالة، لكن عبارة خاطئة، عبارة خاطئة. ولذلك الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله كما في الفتاوى المجموعة له قال هذه عبارة شركية لا تجوز، لأن التوكل عبادة، العبادة لا تصرف إلا لله، فلا ينفع أن تأتي بثم، ما ينفع أن يقول الإنسان متوكل على الله ثم عليك، ما ينفع ثم هنا لا تنفع، لأن التوكل عبادة والعبادة لا تصرف إلا لله. ما يجوز أن يقول أنا سوف أصلي لله ثم لك، هذا الشرك بالله. فكذلك التوكل عبادة فلا يجوز. فأقول هناك يعني كفريات وشركيات هذه ينبغي يدب عليها، وأن بعض الجزئيات والمبالغة في التنبيه عليها لما يجوز، هي لا شك أنها من الدين، لكن لا يبالغ فيها بحيث تعطى فوق مكانتها وحقها، هي لا شك من الدين، لكن المبالغة فيها وتاليف غسل وتاليف عفوا الرسائل وكذا وكذا والكتب، هذا يسقط الناس عما هو أهم. هل يسأل عن الفرق ما بين الكفر والشرك؟ وهل كل كافر مشرك؟ وما رأيك من يقول كل كافر مشرك كل مشرك كافر؟ الكفر أعم، الكفر الأكبر أعم من الشرك الأكبر، فالشرك الأكبر أخف والكفر أعم. الشخص قد يكفر بشيء غير الشرك، مثل إنسان يستهزئ بالدين والعياذ بالله، هذا كافر، ما يجوز أن تقول، ما يصح أن تقول عنه مشرك، وإنما تقول عنه كافر. أو إنسان يجحد شيء معلوم من الدين بالضرورة، فهذا ما تقول عنه مشرك، وإنما تقول عنه كافر. فالكفر عم والشرك أخف. فكل مشرك شركا أكبر فهو كافر كفرا أكبر. وليس كل كافر كفرا أكبر فهو مشرك شركا أكبر. ليس كل كافر مشرك، لكن كل مشرك فهو كافر، لأن الكفر يقوم بأشياء منها الشرك ومنها غير الشرك، كما ذكرنا في سب الدين مثلا والعياذ بالله أو الاستهزاء بالدين أو ما شابه ذلك. هذا الأخوان يقول كيف اشتبه أمر بن عربي وأمثال على السيوطي في كتابه تنبيه الغبي لا تدعو بن عربي. والله هذا يدل كما تقدم لنا في كلام الشيخ محمد الوهاب رحمه الله أن ما تقدم فائدك فأفادك فائدتين. الفائدة الأولى الفرح بفضل الله عليك لأن هداك إلى التوحيد وإلى العقيدة السليمة، والأمر الثاني الخوف من أن تقع في الشرك وفي الضلال والانحراف. والأمر كما قال كما حكى الله عز وجل عن إبراهيم واجذبني وبني أن أضل السامر بأنهن أضلن كثيرا من الناس، وكما قال تعالى وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والشرك له أشياء كثيرة، له تخريبات كثيرة غير هذا التخريب. هل يسأل عن كتاب الدين الخالص صديق حسن خان؟ هذا كتاب قيم ومفيد. وهذا الأخوان يذكر بيت يقول يا رسول الله إني فقير فأغثني يا منذج الفقراء. ما معنى هذا البيت؟ هذا شرك بالله، هذا شرك بالله. إنسان عليه أن يسأل الله عز وجل. هذا في الحقيقة شخص يسأل عن مسألة قد يقع فيها كثير من الناس، يقول شخص يمزح والعياذ بالله ويقول أنا كاتب. هذا الدين ما في مشي. ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتدوا قد كفرتم بعد إيمانكم. وجاء في حديث الضحاك الذي في الصحيح أن الشخص عندما يحمل الكذب ويقول أن يهودي كذا فيكون يهودي، نسأل الله العافية والسلام إذا كان كاذبا. فهذه الأمور ما فيها مشي، ما فيها مشي. كذلك من يقول المعتزلي وأشعري هذا أمر منكر ولا يجوز أبدا. وبعض الناس يسلم عليك كما سألنا أحد الأخوان قال يسلم عليك ويمزح كأنه يتبوق بيدك، هذا الأشياء ما فيها مزح، هذا أمور خطيرة جدا، هذه الأشياء خطيرة جدا. أحد يفعل أفعال الكفار والمشركين هذا أمر خطير جدا. هذا يسلكم نسمى مع طلبة علم صلاح الدين كان أشعري. صحيح صلاح الدين رحمه الله كان أشعري، وندعو الله عز وجل أن يعفو عنه ونقول بأن عرضه لم يتبين لك الحق. قال إذا كان إنسان أن البدعة هل يقال عنه مبتدع قبل أن تقوم أن تقام عليه الحجة؟ إذا كان رجل أهل السنة وعمل عملا من عمل أهل البدع هذا يبين له، هذا الشيء يبين له. فإذا كان الشخص على طريقة أهل السنة وقع في بدعة ما لاجتهاد منه فلا يقال عنه مبتدع، ما يقال عنه مبتدع، ما يقال أن هذا العمل بدعة. أما إذا كان الشخص مشهور بالبدعة فهذا الشخص يقال عنه مبتدع. أليس المراد الذي يتبع أن صلاح الدين كان أشعري؟ صلاح الدين هو فتح المدارس وجعل فيها الأشاعرة، فتح المدارس في عهده وأمر بتدريس مذهب الأشعرية، ولعله لعلك تجد شيء من هذا في كتاب البداية والنهاية، لعلك تجد شيء من هذا في كتاب البداية والنهاية. ويسأل عن ابن تيم اللي كان بعهد الشيخ وابن فيروز ما حكمهم؟ ظاهر كلام المدار وتكفير هؤلاء، ظاهر كلام الشيخ تكفير هؤلاء لأنهم أبوا أن يقبل التوحيد وهم ممن حارب الشيخ وقف ضده وأبوا أن يقبل التوحيد وصروا على الشيخ وقال إن هذا يعني الذي ذكره الشيخ إن هذا كذب مو صحيح، فكذبوا ما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزين للناس الباطل والشرك. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.